طيب مثلا هل يغسل الإناء بنفس هذا الماء؟ الإناء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الماء، هل يغسل بنفس هذا الماء الذي ولغ في الكف أم لا يغسل؟ به على الصحيح. أما على قول المالكية والبخاري بطهارة شعر الكلب وأن العلة تعبدية، فهل يصلح؟ يصلح، لأنه عندهم طاهر طهر. على قول من قال إنه ينجس، الشافعية والحنابلة، هل يصلح؟ لا يصلح، لأنه يغسل يطهر النجس بالنجس، ما يصلح عندهم. وعلى القول بأنه مظنة فيجتنب، يجتنب، وهذا أقرب على أنه مظنة التنجس بسبب القلة، فإنه لقلته مظنة للتنجس. ولأن الإناء لا يغسل إلى براقة ما فيه، والرواية فلرقه فيها ضعف، ولكن قد ثبت عن أبي هريرة بإسناد صحيح الأمر بإراقته، وهو راوي الحديث، فيعمل بها، يراق ويغسل بماء آخر. نعم، أخرج الدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة.